النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تطاع. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أنعمت علينا ولك الحمد بما أعطيتنا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن. كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت أرزاقنا ومما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا كما تنعم كثيرا فلك الحمد على ذلك كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد بما مننت علينا من إدراك رمضان ولك الحمد بما أنعمت علينا من نعمة ختم القرآن ولك الحمد بما أنعمت علينا من نعمة ختم القرآن. اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا من إدراك رمضان ولك الحمد بما أنعمت علينا من نعمة ختم القرآن. اللهم لولاك ما اهتدينا اللهم لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا فأنزل سكينة علينا. اللهم لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا إلهنا ولك الحمد يا سيدنا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صدق الله العظيم. المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. صدق من حسبي به كفيلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق العلي العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الله الملك القدوس السلام، صدق من خضعت له الرقاب، صدق من خضعت له الرقاب ولانت له الشدائد الصلاب، ولانت له ولقدرته الشدائد الصلاب. صدق الواحد القهار، صدق العزيز الغفار، صدق من علا فامتنع، صدق من علا فارتفع وعز فامتنع، صدق من خضع له كل شيء وخضع. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم، نسألك اللهم، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وزدنا به من النعم، ودفع عنا به النقم. اللهم واجعلنا من أهل القرآن، اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فقاده القرآن إلى أعالي الجنان، فقاده القرآن إلى أعالي الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج به القرآن في النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم القرآن، اللهم اكتب لنا بكل حرف منه حسنة، وحط عنا بكل حرف منه خطيئة، وارفعنا بكل حرف منه في الجنة درجة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا ممن يلعنهم القرآن، اللهم لا تجعلنا ممن يلعنهم القرآن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من قرأها، على من قرأها، وعلى من حضرها، وعلى من حضرها، وعلى من أمن على دعائها. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تجعلها آخر العهد بكتابك، اللهم لا تجعلها آخر العهد بكتابك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلها آخر ختمة لنا، اللهم وأعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان يا رب رمضان، أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، ونحن في صحة وعافية وسعادة وسعة رزق وطاعة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل من بركة الختمة علينا وعلى أهلنا وعلى أهل الديار في ديارهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، وعلى المرضى فاشفهم، وعلى الموتى فارحمهم. اللهم إن السكينة تنزل عند ختم القرآن، فاجعلنا ممن قرأ القرآن ففاز، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فخسر وخاب، يا واحد يا وهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا، نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. ارحمنا وانت توب علينا وانت توب علينا وانت توب علينا. واذا اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم بك آمنا، اللهم بك آمنا، ولك أسلمنا، وبك حاكمنا، وإليك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى طاعتك أعنا، وعما يبغضك أبعدنا، وعما يسخطك أبعدنا، ومما سألناك يا ربنا أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. يا من تحب من عبادك أن يعفو بعضهم عن بعض، أنت أولى وأحق بالعفو منا، فاللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين. اللهم اغفر لجميع موتانا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم منازلهم، ووسع مداخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، يا عزيز يا غفور. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك، إلى جناتك، جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم خص منهم الآباء والأمهات والبنين والبنات. اللهم وارحمنا إذا حضرنا هاذم اللذات ومفرق الجماعات. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات، ونسألك الثبات عند الممات، ونسألك الثبات بعد الممات. اللهم اغفر لنا إذا ما غسلونا، اللهم اغفر لنا إذا ما كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي التراب وضعونا. اللهم ارحمنا إذا فارقنا أهلونا وأحبابنا وأصحابنا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، وألهمنا حججنا، وألهمنا حججنا، وألهمنا حججنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم واجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا، ولا تجعلها حفرا من النار، ولا تجعلها حفرا من النار، ولا تجعلها حفرا من النار. وسع لنا في قبورنا مد أبصارنا، وسع لنا في قبورنا مد أبصارنا، وحرم على التراب والديدان أجسادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كلنا يوم أن ينسى اسمنا، اللهم كلنا يوم أن ينسى اسمنا، ويوم أن يدرس رسمنا. اللهم اذكرنا برحمتك يوم أن لا يذكرنا ذاكر. اللهم إنا نسألك أن تيسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا يا ربنا. إن لنا من الذنوب والعصيان ما لا يخفى عليك، فاللهم يسر حسابنا، فاللهم يسر حسابنا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، واجعلنا ممن ينقلب إلى أهله مسرورا. ثقل ميزاننا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن يحشر إليك وفدا، ولا تجعلنا ممن يساق إلى جهنم وردا. اللهم بشرنا بروح وريحان، اللهم بشرنا بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اخسأوا فيها ولا تكلمون يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر منا كل عيب. اللهم واستر نساءنا، واستر بناتنا، واجعلهن هاديات مهديات، واجعلهن هاديات مهديات، لا ضالات ولا مضلات. اللهم جملهن بالحجاب والحجاب الخفاف. اللهم جملهن بالحجاب والعفاف. اللهم وقهن شر التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم خص منهن الحاضرات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا وسيدنا ومولانا من نقصد وأنت المقصود وإلى من نلجأ وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا بمن نستغيث وأنت المولى الناصر. أم إلى من نلجأ وأنت الكريم الغافر. إلهنا من يجبر كسر قلوبنا على فراق رمضان وأنت للقلوب جابر. اللهم يا إله الأوائل والأواخر يا من أنت للقلوب جابر وللذنوب غافر وللعيوب ساتر يا مطلعا على ما في الضمائر ويا عالما بالخفايا والسرائر. يا من عنت الوجوه لعظمته وخضعت الرقاب لقدرته. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام أحق من ذكر وأنت أحق من عبد وأنت أرأف من ملك وأنت أجود من سئل وأنت أوسع من أعطى. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والعباد عبادك ولا إله غيرك ولا رب سواك. يا من أظهر الجميل ستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة. يا من لا يهتك عن عباده الستر. هذا ختام رمضان وهذا ختام القرآن. اللهم كما مننت علينا من إدراك ختام رمضان ومن إدراك ختم القرآن فاختم لنا دنيانا بالإحسان اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا، وآنس في القبور وحشتنا يا رب العالمين. إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، وما طابت الآخرة إلا بعفوك، وما طابت الجنة إلا برؤيتك. فاللهم لا تحرمنا من لذة مناجاتك، ولا تحرمنا من الوقوف بين يديك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، واحم حوزة الإسلام، وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم وانصر عبادك المجاهدين، اللهم وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم أمدهم بمدد من عندك وجند من جندك، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالنا في مصر، أصلح أحوالنا في مصر، أصلح أحوالنا في مصر، ولي علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار، واجعل اللهم رئاستنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم لا تولي علينا الطغاة، اللهم لا تولي علينا الطغاة يا قوي يا متين، اللهم عليك بكل طاغية متكبر جبار، اللهم عليك باليهود الملاعين والنصارى الحاقدين، اللهم عليك باليهود الملاعين والنصارى الحاقدين، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد بلدنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا متين. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا، وغاية رغبتنا يا حبيب التائبين، يا أنيس الذاكرين، يا جليس الذاكرين، يا أنيس المستوحشين، يا عدتنا عند مصائبنا، يا عدتنا عند مصائبنا، ويا رجاءنا في آمالنا. إلهنا، هل في الوجود رب غيرك فيدعى، أم هل في الكون إله غيرك فيرجى؟ إلهنا، هذا مقام العائذين بك من النار، هذا مقام العائذين بك من النار، هذا مقام العائذين بك من النار، اللهم فأجرنا من النار، اللهم فأجرنا من النار، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحيم ارحمنا، ارحمنا يا غفور اغفر لنا يا تواب تب علينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يخيب فيك الامل ولا ينقطع منك الرجاء من الذي سألك فحرمته ومن الذي لجأ إليك فخيبته إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا برحمتك نستغيث فأغثنا برحمتك نستغيث فأغثنا أنزل علينا رحمتك أنزل علينا رحمتك وأذقنا برد عفوك وأذقنا برد عفوك يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله والحمد لله والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب. يا ربنا يا من بابه مفتوح للسائلين. يا من لا يزداد مع كثرة السؤال إلا إحسانا. يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا ويا ذا المعروف ويا صاحب المعروف ويا صاحب المعروف الذي لا ينقطع أبدا. إلهنا تعلم أن من بين هذه الصفوف من هو مريض ومن هو فقير ومن هو محسود ومن هو مسحور ومن هو معيون ومنهم من لا يعلم حاجته إلا أنت ومنهم من لا يعلم سؤاله إلا أنت. اللهم لا رب لنا جميعا سواك. لا رب لنا جميعا سواك. إلهنا فأعط كل ذي سؤل سؤله وأعط كل ذي حاجة حاجته. اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته واستغفرك فغفرت له واسترضاك فرضيت عنه. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. إلهنا إلهنا قام أناس معنا وصاموا في رمضان الماضي هم الآن بين يديك تحت التراب. فلا ندري أيأتي علينا رمضان آخر أم لا. اللهم فلا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح وعمل صالح متقبل مبرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا التعب، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا وقام إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بصحبة النبي المختار، واجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى، واجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى. يا رب، يا رب، يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد المختار. اللهم صل على خير من صام وقام. اللهم صل على خير نبي أرسلته إلى الأنام. اللهم صل على نبينا محمد المختار، وعلى أزواجه الأطهار، وعلى صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار.